بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس جديد نستكمل من خلاله إن شاء الله قراءة كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليهما، ونستكمل من الأثر الثامن بعد 600، لازلنا في كتاب باب فصل الإيمان والرد على المرجعة. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل ابن محمد بن حنبل رحمهم الله تعالى: حدثنا أبي، حدثنا هيثم، حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: الإيمان يزداد وينقص. حدثني أبي، حدثنا هشيم بن خارجة أنبأني إسماعيل بن عياش عن حريز بن عثمان عن الحارث بن محمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول: الإيمان يزداد وينقص. حدثني أبي، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب بن خماشة أنه قال: إن الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وخشيناه فذلك زيادته، وإذا أغفلناه ونسينا وضيعنا فذلك انقصانه. طبعا هذا الأثر ذكر ابن أبي شيبة رحمه الله أنه من أرفع الآثار في حجية الزيادة والنقصان، منصوصة في تفسير الزيادة والنقصان، في تفسير الزيادة والنقصان. الزيادة والنقصان أدلتها كثيرة جدا، وأدلة الزيادة في كتاب الله تبارك وتعالى هي أدلة للنقصان، أن ما زاد ينقص كما قال جمع من السلف. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والآيات في هذا كثيرة، ويزدادوا إيمانا إلى غير ذلك. وجاء أيضا في قول الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. هنا سفيان بن عيينة يقول هذا دليل النقصان، زادتهم رجسا إلى رجسهم دليل النقصان في القرآن، يستدل بهذه الآية. والرجس الذي زادتهم إياه هو الكفر والنفاق، ومعلوم أن هذا يسحق عن الإيمان، يبعد عن الإيمان، فهو فيه نقصان وسحوق عن الإيمان، مع أن الكفر يزيد أيضا، الكفر يزداد. قال ربنا تعالى: إنما النسيء أو النسيء زيادة في الكفر. قال مجاهد: زيادة في الكفر، أي على شركهم، على كفرهم، فهم كانوا كفار وكذا، وازدادوا كفرا بشرعة النسيء، تحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل الله، وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله من غير هدى من الله. فهمت؟ فالإيمان يزيد وينقص، والكفر يزيد وينقص. هذه الزيادة التي تكون في الإيمان، هذه الزيادة يعني من حيث أسبابها هي راجعة لجنس الطاعات، وذلك قال هنا في الأثر المفسر، أثر أبي جعفر الخطمي، وضع أثر أبي جعفر الخطمي وهو عمير بن زيد ابن عمير بن حبيب الأنصاري، واضح. هنا يروي عن أبيه، عن أبيه وهو يزيد، عمير بن يزيد هو أبوه يزيد، واضح. يروي عن أبيه عن جده، جده هو عمير بن حبيب ابن خماشة الأنصاري الصحابي رضي الله عنه. قال هذا الصحابي عمير بن حبيب بن خماشة عفوا أنه قال إن الإيمان يزيد وينقص. قيل له هذا إسناد صحيح وما زيادته وما نقصانه، يعني موجبات زيادة النقصان، فقال إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته. فنذكر شيء يتعلق بالظاهر وشيء يتعلق بالباطن، ذكر الله والخشية في القلب هي لأعمال القلوب، فهذه أسبابنا أسباب زيادة الإيمان. طبعا هنا مثل ليس حصرا، واضح، لأنه تعرفون الشرح شرح المعاني غالبه في كلام السلف في هذه السياقات يكون بالتمثيل، خاصة إذا كان الباب واسعا ما في أن يحصر أعمال القلوب في جملة واحدة أو أقوال الظاهرة أو الأعمال الظاهرة، هي كثيرة جدا. لكن أضرب على هذا أمثلة، مثال الظاهر هو ذكر الله، ذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله جل وعلا إذا ذكرنا الله عز وجل من جنس التسبيح والتهليل كما قال أحمد في رواية في كتاب سنة الخلال، إذا سبحنا وحمدنا تزداد إيمانا. وخشينا هذه أعمال القلوب، لا شك أن أعمال القلوب في الحال يعني من حيث الأعمال القلوب هي أكثر زيادة من غيرها، لأنها هي الأصل فتنبعث على الظاهر في اللسان وعلى الجوارح. مقدار هذه الزيادة لا يعلمه إلا الله، أين ينتهي لا يعلمه إلا الله، لكن في الشهادة كما يقول إسحاق باستكمال الإيمان للأنبياء، لأنه غفر الذنوب قبل أن يخلقوا، أو من شهد الله له ورسوله بدرجات الاستكمال كمن شهد له بالصديقية كأبي بكر أو بالشهادة، فهمت؟ نعم. فهؤلاء يكونون من كمل إيمانهم إلى حد يعلمه الله عز وجل، إذا جاء في الآثار إلى السماء إلى كالجبال، يعني الإيمان يعني يعلو ويسفل ينقص. قال وإذا أغفلناه أي أغفلنا الذكر، ونسيناه أي نسينا ذكر الله، وضيعنا يعني خلاف الخشية طعنا في المعاصي والتفريط، قال فذلك نقصانه. فرتب هنا الزيادة النقصان عفوا على أمثلة مهمة، يعني في الزيادة ضرب مثال الأعمال الظاهر والباطن، يعني لها نظائر، ذكر الله عز وجل تسبيح تحميد إلى آخره، وهو منه أعمال الظاهر الصلاة والزكاة والحج والصدقة والبر والصلة وسائر أنواع العبادات التي فرضها الله عز وجل. والباطن ضرب مثال بالخشية، ومنه الإخلاص والإخبات والخشوع والرحمة والخوف والرهبة والرغبة وهذه والمحبة، هذه أعمال القلوب، تمام، هذه كل ما يزداد بها الإنسان إيمانه. قال وإذا أغفلناه أي أغفلنا الذكر، ونسيناه وضيعنا، إذن الغفلة عن الذكر سبب في نقصان الإيمان، واضح، إذا حملنا الغفلة عن معنى الإعراض أو الغفلة بمعنى الذهول عن الشيء، عدم استحضاره، عدم استحضاره، ما يذكر، ينسى، يغفل، يلتهي، يلهى، فهمت؟ يلهى ويصرف عن الذكر، فهذا سبب لحصول ماذا؟ لحصول النقصان. قال وضيعنا لي المعاصي فذلك نقصانه. طبعا النقصان مقداره جاء في الآثار أنه ينقص إلى ما شاء الله، إنه ينقص إلى أسفل سافلين حتى لا يبقى منه شيء، وهي الردة، عفاني الله وإياكم، يعني إذا انعدم الإيمان وفقد صار الإنسان كافرا. ولذلك يأتي في معنى في حديث الشفاعة أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة درهم دينار إلى أدنى شيء، يعني يبقى معه الإيمان، هذه الومضة من الإيمان التي تبقى علقة ومعلقة في قلبه فتنبعث في قوله وأعماله، هذه تجيه من النار من الخلود يعني. لكن إذا فقد الإيمان نقص حتى لا يبقى منه شيء عفاني الله وإياكم صار الإنسان كافرا. نعم، هذا في بيان حقيقة الزيادة والنقصان، وهي زيادة حقيقية، واضح. ولذلك يجد الإنسان عند زيادة الإيمان حلاوة، واضح، ويجد عنده طعم الإيمان، لينشرح الصدر وراحة البال، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال ربنا تبارك وتعالى إنما المؤمنون، شوف الحصر هنا للكمال، يعني أهل الكمال الكمل في الإيمان، هذه الزيادة هؤلاء، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ولهم أحوال في هذا. وهذه الرتبة يبلغها الإنسان بعد توفيق الله جل وعلا أن يستعين به على أسبابها على الوصول إلى ذلك. إذا قلنا في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لا غنى عن فضل الله تعالى في تحقيق عبوديته. وقال ربنا فاعبده وتوكل عليه، هذا كإياك نعبد وإياك نستعين. إيه نعم. فيجد الإنسان لهذا. وكذلك يشعر الإنسان إذا فيه بقية إيمان يعني يشعر بحالة الفقد، حالة الوحشة، فإن للمعصية والغفلة ضيقا في الصدر ووحشة في الصدر، ويشعر بالغفلة ويشعر بالوجد يعني بالفقد عفوا، يشعر بالفقد يعني فقد شيء. ولذلك بعضهم يقول لك والله أشعر أني في ملل وأشعر أني نفسي ضيقة وهكذا، يعني كثير الناس. السبب في ذلك قلة الذكر، لو فتشت معه تجده قليل الذكر، قليلا يحرك لسانه بذكر الله تعالى. والمؤمن والمؤمنون عموما موصوفون بكثرة الذكر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فما قل الذكر سواء ذكر اللسان أو ذكر الأعمال ظاهرا وباطنا في عبد إلا شعر بفقد، يشعر، لأن القلب يا جماعة هذا المخلوق، هذه المضغة خلقها الله عز وجل وهو أعلم بما يصلحها، فيها خلة، القلب فيه خلة، خلة يعني فجوة، في القلب له فجوات. لو تخيلنا القلب، قلب فيه فجوات، في فجوة مباحة شرع رعاها فيك، واضح. ولذلك لو ملأتها بما أباح الله لك لا يضرك، كان يكون مودة لزوجك أو لأهلك أو لولدك أو لأبيك، يعني يكون في مودة جانب يعني ميل العاطفة يعني بحق يعني. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا الشرع لم يؤخذك في هذا القدر بحق ما لم يكن عائقا أوثر على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. حينئذ إذا كان صلب الإنسان لهذه الدرجة في هذه المحبة يصير هذا حب فاسد، حب محرم، يعني موجب لوعيد الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولى منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، اسم كان مؤخر، أحب إليكم من الله ورسوله. إذن في جانب يعني مباح، تحب ابنك، تحب زوجك، تحب أبيك أمك، يعني في القدر الحق، هذا لم يؤاخذك الشر، هذه فجوة يعني كما يقال طبعت عليها وربنا أعلم بما يصلحك فيها، لذلك أرشدك فيها إلى أرشد أمرك ورعاها فيك. فامتن ربنا على عبادي أن جعل لهم من أنفسهم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طيب، في فجوة يسد الطعام والشراب، ما يمكن يسدها شيء من الأشياء التي يعني جبلت إليها، لا بد تأكل وتشرب، إن لجسدك عليك حقا. في فجوة يشد النوم، فهمت؟ لازم تنام، إن لجسدك عليك حقا، وصلي وأنام. ففي فجوات نتكلم أن في جنس المباحات، لا أتكلم لك في جنس المباحات. ثم فجوة في القلب يا جماعة هي الأصل، بها صلاح القلب ويقوم الإنسان ويهدى لأرشد أمره. الفجوات السابقة ممكن بعضها يسد مكان بعض، ممكن يعني تعوضها بأشياء، لأن هذه الأشياء ممكن تكون مفقودة، ممكن إنسان ينشأ يتيما، ممكن لم يتزوج، ممكن يعني ينصرف، ممكن يموت أهله، وارد. لكن هل عن هؤلاء بدل غنى؟ نعم عنهم غنى، يعني قادر تعيش من دونهم وتكون حياتك عادية، تشعر بألم الفقد لكن لا يدوم، يعني مع الأيام تنسى أو تتناسى أو تتغافل، وتصير مثلا كالقائل بكيت على الأطلال، يعني مرة تفكر وكذا. ليس تهوينا بالأمر، لكن أنا أقصد لك مقادير الخلات، لكن في خلة ما يسدها شيء يا جماعة. وهو أن من فقد ربه لم يجد عن الله بديلا. من فقد ذكر ربه بأسمائه وصفاته والعلم بالله تبارك وبحمده لم يجد شيئا يغنيه عن الله عز وجل ما طلبه، فإنه كلما طلبه ازداد قسوة وحسرة وحشة وضعف ودعا فقد. فأساس السعادة والحياة الطيبة أن تؤسس على سد هذه الخلة، قل في خلة لازم تسد بذكر الله. فمهما كان العبد منعما مخدوما مرغوبا إليه في دنياه، فإنه لا يمكنه لا بمال ولا جاه ولا ما حصل من مناصب ولا أموال ولا زوجات ولا بنين ولا آباء ولا أبناء ولا غيره يسد هذه الخلة أبدا أبدا. جيب لي شيء يقف مكان الصلاة وتذللك لربك تبارك وتعالى، هذا شيء يقف مقام الذكر، هذا شيء يقف مقام الدعاء، لا تجد أبدا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل كمال الإنسان في نفسه، كمال النفس هذه أنها تكون نفسا شريفة، نفسا يعني ذات خير ونفع، أن حصول الخير فيها لا يكون إلا بذكر الله. فمهما استصلحت لها من أسباب دنيوية وشلبت لها من أسباب السعادة، يا نفس نامي ها فراش حسن، هذه زوجة جميلة، هذا مال كثير، هذه طبيعة خلابة، هذا طعام لذيذ، هذه موسيقى جميلة، مهما في ناس تداوي بهذه الطريقة جماعة علم النفس، مهما جلبت لها من مناظر حسنة ومشاهد حسنة فهذا لا يغنيها عن ربها أبدا أبدا. ولذلك الإنسان ليصل درجة أنه كما قلنا بالأمس وكان الكافر على ربه ظاهرة أنه يستبدل، اعلم أنه هذا الإنسان عياذا بالله قد ختم على قلبه، قد ختم على قلبه. لكن ضعيف الإيمان لابد أن يهزه وخز الإبر، ضعيف الإيمان مهما ضعف إيمانه ومهما نقص وهو موجود وخز الإبر يعمل معه، مرة تحركوا شيء، تحركوا موعظة يشعر بشيء، لكن يصل الإنسان لدرجة أن لا يعظه شيء هذه مرحلة الخسارة. لذلك كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه أن الذي لا يعظه القرآن ولا الموت، قال لو تصادمت عنده الجبال لم يتعظ. وهذه رأيناها، حوادث هذه رأيناها في الزلازل التي حصلت، الزلازل التي حصلت ناس لأدركت رجعوا آدم كانوا ما فيش إلا من رحم الله، لأن أمر خطير. حسن البصري يقول اطلب قلبك في مواطن عند ذكر الموت، لو واحد يتكلم يشوف الموت ولا يسمع عن الموت وظلمة القبر ووحشته وسؤال منكر ونكير ولا تجد فيه ذاك التحرك ليخليه يغير من نفسه إلى الأفضل إلا أن يشعر بشيء. لذلك المسألة هذه لابد الإنسان يراعيها في نفسه أنه لا يصلح. لذلك الإشكال يقع بعض الناس أنه يأتيك ويقول لك والله أشعر بحزن والاكتئاب وكثرة الأمراض النفسية هذه كثيرة في زماننا، تدرون إيش السبب؟ السبب هو التعلق بالدنيا الزائد، كل الدنيا في تعلق زائد، أنت لا تجعل ما خلق الله عز وجل لك من أسباب مباحة لا تجعل له قدرا تنزله منزلته، زوجة تنزلها منزلة الزوجة، الولد الولد كذا كذا كذا، كله تنزله منزلته. إما أنك تبالغ في من لا يستحق أن ينزل تلك المنزلة، ويا مصيبة يا للمصيبة لو كانت هذه تطلب من حرام، حنتكلم عن المباح والإسراف فيه، فلو كانت حراما هذه تعود على القلب الضيق، لأنه لا يجتمع، حنتكلم في المباح، لكن لو واحد يطلبها بالحرام يسد خلات القلب، الحاجات يصير يملأها بالحرام كشهوات وكميول ورغبة، يصير يسدها من الحرام، يعني يستلذ بالحرام ويجلب به أسباب الفرح والسرور لنفسه. حتى تجد بعض الناس حين وذكرها بعض السلف قالوا يفرح للخلوة لا لذكر الله ولكن ليعصي، يعني بعض الناس إذا خلى فرحه بالخلوة ليعصي، يكون مرتاح في المعصية. هذه مرحلة من مراحل العتوب في الفجور، عافاني الله وإياكم. فالإنسان لما يصير هذا يجلب الداء إلى نفسه، حينئذ النفس هذه التي ألفت المعصية لو تأخذها على حمل الطاعة لا تستطيع إلا أن يشاء الله، يلزم جهاد كبير. ولذلك تجد بعض هؤلاء يسمع أغنية، وهذا رأيناه من الشباب، يسمع أغنية من لأن الأغاني اليوم تعرفون أغاني تركتني وراعت وطاعت وراعت ونامت على بطن، الأغاني السخيفة الموجودة هي سخيفة كلها سخيفة، وهذه ازدادت سخفا لأن تخاطب عقول بل أكفام الموضوع. هذه لما يسمع أغنية من هذه الأغاني تجد يبكي يبكي يبكي، في ناس تبكي الأغاني معينة يبكي. وإذا سمع آيات من كتاب الله عز وجل كأنه لم يسمع شيء، يعني هذه الحال حال خطيرة. لذلك المسلم الموحد حتى لو ضعف إيمانه لابد يستصلح نفسه، واعلم أنه لا يستقيم الظل والعود أعوج، لابد إذا أردت أنك تسد هذه الخلة يعني حتى لا تشعر بالفقد وتشعر براحة الصدر وانشراح البال، فالأصل الذي تبدأ منه في سد الخلة معرفة الله سبحانه وتعالى. فإن من عرف الله عز وجل أحبه كما قال أحمد بن عاصم الأنطاكي، ومن عرف الله خافه، فكلما كنت لله أعرف كنت منه أخوف. لكن الجاهل بالله، الجاهل بأسماء وصفاته، هذا تجده من أكثر الناس جراءة على الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يؤثر فيه المواعظ. فالزيادة والنقصان في باب الإيمان ليس بحثا فقط تبحث من جانب والله خلفتنا المرجئة أو هكذا فحسب، بل هو باب عظيم بأمر التزكية. ولذلك يقول أبو الدرداء من فقه الرجل أن يعلم هل هو مزداد ولا منتقص، يعني لابد يكون عندك هذا من فقهك، من فهمك الحقيقي لغايتك من الوجود، أنك تعلم هل أنت تزداد ولا تنقص. الأيام تتسارع والأيام تمضي والساعات تمضي وتمشي في الناس، هل أنت مزداد ولا تنقص؟ هل رايح تزداد ولا رايح تنقص؟ وتعرف نفسك، هذا من فقه الباب، يعني عفاني الله وإياكم. نعم، من النقصان وموجباته. نعم، أكمل. حدثني أبي قال عفان سمعت حمادا يقول عن عمير ابن حبيب ليس فيه عن أبيه، فقلت له إنك حدثتني عن أبيه عن جده، قال أحسب أنه عن أبيه عن جده. حدثني أبي حدثني إبراهيم بن شباس قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قيل له كيف تقول أنت؟ قال أقول مؤمن إن شاء الله. قال أبو عبد الرحمن وقد رأيت إبراهيم ولم أسمع منه أيام أبي كان محبوسا. قال إبراهيم بن شماس وسئل فضيل بن عياض وأنا أسمع عن الإيمان، فقال الإيمان عندنا داخله وخارجه، الإقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل به. قال وسمعت يحيى بن سليم يقول الإيمان قول وعمل، روي أن ابن جريج قال الإيمان قول وعمل. قال وسألت أبا إسحاق الفزاري عن الإيمان فقلت الإيمان قول وعمل، قال نعم. قال وسمعت ابن المبارك يقول الإيمان قول وعمل والإيمان يتفاضل. قال وسمعت النضر بن شميل يقول الإيمان قول وعمل والإيمان يتفاضل. وقال الخليل النحوي إذا أنا قلت مؤمن فأي شيء بقي؟ قال وسألت بقية وابن عياش يعني إسماعيل فقال الإيمان قول وعمل. نعم، قول هنا مصطفى رحمه الله لما ذكر الأثر إبراهيم بن شماس قال وقد رأيت إبراهيم ولم أسمع منه أيام أبي كان محبوسا. طبعا هو حدثنا عن أبي عن إبراهيم ابن شماس، وإبراهيم بن شماس هذا كان من أئمة السنة رحمه الله، وكان يلقب بالغازي. إبراهيم بن شماس كان يلقب بالغازي، أبو إسحاق الغازي، الغازي لأنه كان له نكاية كبيرة في الترك في الجياد، كان صاحب جياد ونحو ذلك. وقد قال عنه أحمد أنه صاحب سنة جالس الناس ونحو ذلك رحمه الله تعالى. وذكر هنا جملة من الآثار عن فضيل بن عياض، هذا إمام أهل مكة يحيى بن سليمان الطائفي بن جريج أبا إسحاق الفزاري محمد بن إبراهيم نعم ابن المبارك. طبعا المبارك لاحظ قال يتفاضل، طبعا التفاضل وزيادة النقصان، تفاضل تفاعل، وهذا يشعر على صعود ونزول يعني، أو يشعر على قلة وكثرة، فبعضهم أحسن من بعض فهم متفاضلون يعني. قال وقال سمعت النضر بن شميل، نعم ذكر خليل النحوي، خليل النحوي الخليل بن أحمد، خليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، قال إذا أنا قلت مؤمن فأي شيء بقي، يعني ما بقي شيء، إذا قلت مؤمن على الجزم هكذا ما بقي شيء، يعني مؤمن يعني مستكمل الإيمان، يعني أنا من أهل تحقيق الإيمان وذي تزكية للنفس كما تقدم. نعم. وأما بقيه ابن الوليد بن عياش هو يقول إسماعيل بن عياش يعني أهل الشام، فلاحظوا نذكر أهل مكة وأهل خراسان وأهل العراق وغيرهم في الشام، في أنه يقولون يعني كانوا يريد تتابع علماء البلدان على أنهم قالوا الإيمان قول وعمل. نعم أكمل. حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثني رباح النعمر عن ابن طاووس عن أبيه قال مثل الإيمان كشجرة فأصلها الشهادة وساقها وورقها كذا وثمرها الورع، ولا خير في شجرة لا ثمر لها ولا خير في إنسان لا ورع له. نعم هذا ضرب الإيمان بالشجرة، ضرب الإيمان بالشجرة في القرآن، لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة وهي النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها. هنا يقول مثل الإيمان كشجرة فأصلها الشهادة وساقها وورقها كذا وثمرها الورع، ولا خير في شجرة لا ثمر لها ولا خير في إنسان لا ورع له. نعم هنا ذكرت تفاصيل الأعمال يعني رحمه الله أنها من الإيمان. أي نعم أكمل. طبعا هذا المثال مهم جدا في فهم الباب، لأنك أنت لما تنظر في النخلة ضرب بها المثل صفة الإيمان، فالنخلة أو أي شجرة يعني في أشياء في الشجرة إذا نزعتها ماتت، صارت شجرة لا تلد أو لا تأتي بشيء، مثل أن أزلتها أو قطعت عروقها. وكذلك الإيمان في أشياء لو زالت من الإيمان زال الإيمان كله، مثل لو أزلت من الشجرة عروقها زال الإيمان كله، زالت الشجرة كلها وزال الإيمان كله. وفي أشياء لو نقصتها من الشجرة ما ضر أصلها، وكذلك في الإيمان أشياء لو ذهبت كتفاصيل لا يذهب الإيمان كله. إذن هذه مسألة مهمة جدا في قضية تبعض الإيمان وأنه ذو شعب وأجزاء. واضح الإيمان ذو شعب وأجزاء، في شعب للإيمان، إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبا أو سبعون. هذه الشعب قال أرفعها لا إله إلا الله أو أفضلها لا إله إلا الله، هذا لا إله إلا الله هذا أصل، لو زالت زال الإيمان كله، حتى لو وجدت الصلاة وجدت الزكاة وجدت الحج، ما في لا إله إلا الله يعني وجدت مع نواقضها أو وجدت نواقضها يعني ثم تارك للتوحيد، فهذا زال إيمانه كله. وقال أفضلها لا إله إلا الله والحياء وأدناها أدناها إماطة الأذى من الطريق. إذن في شعب تشبه إماطة الأذى من الطريق، هل لو إنسان لم يمط الأذى من الطريق مع أنه من الإيمان هل يكون كافرا؟ الجواب لا، يكون منتقصا في الإيمان لكن لا يكون كافرا. كذلك في شعب مثل ماذا؟ إماطة الأذى عن الطريق، لو أنك في شعب مثل هذا يعني لو أنك لم تفعلها لنقص إيمانك لكن لم يزل بالكل، هذا مثال مهم. قال والحياء شعبة من الإيمان، أيضا في أعمال مثل الحياء كعمل قلبي مخالفة موجباته بأن يكون ماذا يفعل المعصية ونحو ذلك، إذا كان هذا مخالفة الحياء فهنا يكون منقوصا إيمان ولا يكون زائل أصل الإيمان. إيه فلذلك الشعب هكذا. طيب ما هي الشعب التي تلحق بلا إله الله كشعبة فردية يعني مش تكلم ولا شعب بكلها، من الشعب التي تفق الصحابة رضي الله عنهم أنها لاحقة بالتوحيد هي الصلاة، يعني الصلاة لو زالت من شعب الإيمان، لو الآن الإيمان بضع وستون شعبة ضع أمامك هذه الشعب كلها تمام، خذ منها لا إله إلا الله، تلك الشعب ماذا؟ لا اعتبار لها. لو يأتي يوم القيامة ما عنده الإسلام، أصل الدين، هنتكلم عن أصل الدين، واضح، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فرأس الأمر الإسلام يعني التوحيد لا إله إلا الله. لو جاء يوم القيامة إنسان عنده الصلاة وعنده الزكاة وعنده الحج وما عنده التوحيد، ما عنده الإسلام، إسلام هنا المراد به التوحيد الذي لم ينقض، لم يرتكب الإنسان ما نقضه. ولذلك في الخبر عند أحمد في مسنده وغيره أن الأعمال تأتي يوم القيامة، فتأتي الصلاة تقول ربي أنا الصلاة، أي ثواب الأعمال، فيقول الله عز وجل أنت بخير، ثم يأتي الزكاة، ثم يأتي الصوم، ثم يأتي الحج، حتى يأتي الإسلام، فيقول ربي أنا الإسلام، فيقول أنت الإسلام وأنا السلام، بك اليوم أعطي وبك اليوم أمنع. قال وتلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذه شعبة لو زالت زال كل. طيب ما هي الشعب التي تلحق بهذا؟ أفهم؟ من جهة الأعمال الشعبة المعينة هي الصلاة. لو رفعنا أخذنا من هذه الشعب الصلاة هي 62 أو 72، أخذنا منها الصلاة كأن هذه الشعب لا تنفع. يعني لو واحد جاء يوم القيامة يشهد شهادتين ويزكي ويصوم ويحج ويعمل أعمال البر لكن كان مات لا يصلي، هذا يأتي يوم القيامة كمن جاء لا إيمان له، نسأل الله العافية والسلام. لذلك ربنا وش قال؟ قال فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم، في القراءة السبعية قراءة ابن عامر، فإنهم لا إيمان لهم، الكافر ما عنده إيمان، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن اعتدنا الكافرين سعيرا. يأتي كمثل هذا قل طيب صدع عمل أعمال زكى صام ما في صلاة، العهد الذي بينه وبينه، سيد الكلام عن الصلاة، العهد الذي بينه وبينه الصلاة من ترك فقد كفر. طيب الآن الإسلام، ركز لي هذا مسألة شعب، إذا فهمت تفهم باب النواقض ما عاد يشكل عليك ناقض بإذن الله، من جهة المتروك الآن. طيب من ترك الأعمال الآن ما هو الإسلام؟ الإسلام احنا قلنا التوحيد يعني شهادتين، يعني لو واحد جاء بشهادة لا إله إلا الله من هذه الأمة ولم يأتي بشهادة أن محمد رسول الله، هذا ولو جاء بشعب الإيمان أخرى لا تحسب له، لأنه متى يبدأ يحسب لك الملك؟ مش يكتب لك الحسنة، تدري متى الحسنة التي تدخر لك وتخبأ لك؟ يكتب لك الحسنات بعد الإسلام، لما يكون واحد عنده الإسلام ويعمل بحسنة، أي حسنة من الحسنات ولو كانت إماطة الأذى عن الطريق ليأدنى شعب الإيمان، يكتبها الملك عشرا، الله أكبر، عشرا، ما يكتبها واحدة، لا لا لا، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين، حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، ثم بين، فمن هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتب له عشر حسنات، إلى 100 ضعف، إلى 700 ضعف. يعني ممكن الإنسان يعمل بحسنة ها، ولما يعمل بتلك الحسنة يقوم في قلبه من الإخلاص والتعلق بالله وحبه جل وعلا واستحضار مراقبته ما لا يقوم عند شخص آخر عملها لله، فالأول هذا تكتب له من الحسنات أضعف، مع أن بداية الكتابة عشر حسنات، بداية الكتابة عشر حسنات، هذه البداية. طيب بماذا يبدأ لك؟ يعني باش تكون تأهل أن يكتب لك الثواب ويدخر لك، إذا كنت مسلما، إذا كنت مسلما. لكن إذا كان كافر وعمل حسنة أماط الأذى عن الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم، إذا عمل الكافر بالحسنة كتبت له حسنة وأطعم بها في الدنيا. يعني أماط الأذى عن الطريق، تتصل عليه زوجته تقول له فلان الفلاني حصل الأمر الفلاني في البيت مثلا، شيء جميل يفرح به، أو مثلا هو يشتغل يقول فلان فلاني قد دخل عليك مال، أو يطعم بها في الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة ما عنده شيء، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، نسأل الله العافية. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن لا تعرف متى تبدأ يكتب الإسلام جماعة. رأس الأمر هذا رأس الأمر في قدر مجزئ. طبعا تكلمنا عن الصلاة هي شعبة تابعة لهذا الأصل مثلها مثله يعني في الحكم. إذا زال هذا الأصل زال الدين كله، وإذا زالت الصلاة زال الدين كله. هذا الأصل مبني في الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله مبني على ثلاثة أمور. الأمر الأول أصول التوحيد ثلاثة، أصول التوحيد ثلاثة باختصار، هذا أصل الدين. أصول التوحيد ثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فمن لم يقر بأن الله رب كل شيء هذا أبطل، لابد أن يقر أن الله رب كل شيء سبحانه ومليكه ومتصرف فيه لأفعال الربوبية. في المجمل أبو جهل ما كان يعترض على أفعال الربوبية مجملة أو في الجملة. الثاني الألوهية، فلا يعبد إلا الله، فلا يعبد إلا الله. الثالث الأسماء والصفات، وعندنا هنا قاعدة نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه كفر، فلابد يثبت الأسماء والصفات، فلو شبه مثل كفر. ومن نفى، هذا نقد الجهمية عموما، ومن نفى ما وصف الله به نفسه، من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه نفى الصفات فقد كفر. السلف لا يفرق في التكفير بين الممثل والمعطل سواء. إذن قائم الأصل الأول في الشهادتين على إيش؟ على أركان التوحيد الثلاث: ربوبية والألوهية أسماء وصفات. الركن الثاني الولاء والبراء، الولاء والبراء. ولذلك في الحديث: أوفق عرى الإيمان. وفي رواية البراء والحديث يعني روي من طرق كثيرة، قال لهم: أي الأعمال أوفق؟ قالوا: الصلاة. قال: هي خير ليس به، صلاة صوم، ذكروا أعمال. ثم قال: أوثق عرى الإيمان. أتدري بمعنى أورط؟ يعني شفت هذه الشعب، شعب لو قدر أن نتخيلها أنها هذه شعب عقد مثل الحلقات، مثل الحلقة دائرة، يعني ما هي الشيء اللي نستطيع نمسك منها الحلقات كلها؟ هذا الأوثق، يعني الشيء اللي يجمع لك كل شيء. لذلك الإنسان ممكن يكون مصلي لكن ما عنده ولا أبرة، وارد. ممكن يكون إنسان مزكي ما عنده ولا أبرة، وارد جدا ما أكثرهم. ممكن يكون حاج بيت الله الحرام وما عنده ولا أبرة، وارد. ممكن هو يطوف بالبيت: اللهم اغفر لي فلان وعلان وسيد عبيد، من طواغيت العرب والعجب، وارد جدا. ممكن إنسان يكون صائم دهره أو شهر رمضان وهو ليس عنده ولا أبرة. ولذلك قال ابن عباس: ولن يقبل الله من رجل عملا وإن كثرت صلاته وصومه حتى يعادي ولي في الله. لذلك النبي قال لهم: شيء أوفق شيء، أو يعني يجمع لكل شيء. فقال لهم: أوفق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ولا أبرة. الركن الثالث هذا، لا يقوم الدين إلا على هذا، هذا الأصل. ما يكون عندك ولا أبرة ما في دين. أصل الولاء والبراء: الولاء للمؤمنين لدينهم، والبراء من الكفار ودينهم. الركن الثالث اجتناب نواقض الإسلام، نواقض شهادة لا إله إلا الله، لابد يجتنبها حتى نقول هذا عنده الإسلام قدر المجزئ، الذي إذا أتى به يوم القيامة يبدو يكتب له الحسنات ويحاسب ويثاب وترفع له الدرجة وتكتب له حتى النكبة. شفت النكبة؟ لو أنك تسقط ولو تعثر، لو يلحقك حزن من انقطاع سيري أو شسع نعلك ولحقك حزن تثاب على ذلك بالأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لا ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا تعب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له من خطاياه، وليس ذلك إلا للمسلم. الكافر ما عنده فيها حظ، معناه لو واحد أشرك في الربوبية مثل الرافضة آل البيت صرفوا في الكون، وشيك بشوكة، بل لو شيك بمنشار بعمود كهربائي ما يكتب له شيء، جهنم بيسأل نصيب له ولك. أي شخص يقول هذا إنسان شوكة بشوكة، مسلم لو يشاك بشوكة تكفر له من خطأ لأنه مسلم عنده أصول التوحيد سليم وعنده الولاء والبراء على التوحيد. الركن الثالث يجتنب نواقض الإسلام، نواقض التي تبطل الدين. واضح؟ فبهذا بهذه الثلاث تكون عنده شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا أن يقيم شهادة أن محمد رسول الله خبرا وعملا، في علمي وفي خبري أو عملي وخبري. الخبري يصدق بما أخبره الإيمان به صلى الله عليه وسلم أنه عبد ورسول صلى الله عليه وسلم، إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم، جاء بالبينات والهدى صلى الله عليه وسلم، واسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، معك جانب الخبري. الرسول النبي الأمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم المدفون بالمدينة، قبره بالمدينة. في الجانب العملي وهو تعظيمه، توقيره، محبته، فهمت؟ لابد من هذا، والدخول في دينه وقبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم. فهذا يتحقق به ركن شهادة أن محمدا رسول الله، وبعدين الولاء والبراء على ذلك واجتناب ما يناقض ذلك. هذا الدين، هذا هو دين الإسلام باختصار، هذا هو دين الإسلام، دين قائم على تحقيق مدلول الشهادتين والولاء والبراء على ذلك واجتناب ما يناقضها. كل من لم يأتي بهذا فليس المسلم كائنا من كان، ومن جاء به فهو مسلم وأمره إلى الله. أنا ما أحكم على الباطل، لكن الظاهر هذا هو، لابد المسلم لابد يأتي بهذا الذي ذكرناه، حقوق الشهادتين مدلولة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والولاء والبراء على ذلك، هذا أصل عظيم في الدين يستهينون به اليوم، أنك توالي وتعادي. طبعا نتكلم على الأصل، أن الولاء والبراء شعب، لكن الأصل بمعنى يأتي بالأصل، يوالي المؤمن لدينه. طبعا من موجبات الولاء المؤمن لدينه، من موجباته ألا تقاتل المسلمين مع المشركين، فلو أنك شهرت سيفك ناصرا للمشركين على المسلمين كفرت، هذا خالف الولاء للمؤمنين. وكذلك البراء من الكافرين ودينهم، لو جئت الكفار قلت عليهم مسلمين، كفار معروفين بالكفر وهم، وقلت عنهم مسلمون، أن قتل ولا البراء وغير ذلك. والثالث يجتنب نواقض الإسلام، لأن الإسلام له نواقض، شهادتين لها نواقض، وإذا نواقض الإسلام في الحقيقة هي نواقض للشهادتين، إما علما وإما عملا. فالآن إذا علم هذا، فهناك شعب من الإيمان لو زالت من إيمان الشخص زال الإيمان كله، وهذه الشعب هي شعبة الإسلام الصلاة، وفيه شعب أخرى اختلف فيها كالزكاة مفردة، صوم مفردا، حج مفردا، وفي وما دون ذلك من الأركان لم يختلفوا على أنها إذا زالت نقص الإيمان ولم يزل كله، ولذلك لا يخرجه من الإسلام كما قال في الأثر إلا الكفر إلا الشرك، واللي خرج بالإسلام. أما ما دون ذلك من الكمال الواجب إذا نقصه خرج من الإيمان فوقع في الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله تبارك وتعالى. هذه مسألة مهمة جدا فانتبهوا لها. نعم، لذلك حديث الشعب لازم يدرس، وحاول بعضهم عدها، ومن أقدم من ذكر عنه العد الضحاك، وبعضهم ألف في هذا كابن حبان والبيهقي والحليمي، جماعة منحرفة ألفوا في مسألة شعب الإيمان وحصرها وعدها. نعم، لكن الأصول المعروفة الكبرى جاءت في القرآن، لو تتبعت العبادات كثيرة تفاصيلها كثيرة، لكن الأصول الكبرى يعني ذكرت يعني في كتاب الله تبارك وتعالى، سورة البقرة جمعت جل هذه الشعب، شعب الإيمان يعني. نعم، لأن كل شعبة تتفرع، مثلا شوف أنت فقط باب الصدقة ماذا فيه من تفرعات، شوف باب الصلاة، شوف أنواع الصلوات، فرائض، أنواع النوافل كثيرة يعني متنوعة قصدي يعني. لكن معدية معدودة ومحصاة. نعم، أكمل. بالمناسبة فيه الخلاف مع المرجئة، شعب الإيمان التي أشرنا الخلاف مع المرجئة الأولى طبعا المبتدعة الذين ضللهم السلف أنهم يخرجون الأعمال الظاهرة من شعب الإيمان لا يعدونها من الإيمان، هذا أولا، ولا يعدون ترك الأعمال الظاهرة كفرا، لذلك لا يعدون تارك الصلاة كافرا، وإنما يكفرون بالشعبة الأولى اللي هي الإسلام التي أشرنا لها. أنه الآن لو تأتي للمرجع الأولى وتقول لهم واحد فقد الإيمان بالربوبية والأسماء والصفات نحو ذلك يكفرونهم. وإذا تجد بعض المرجئة ذكروا في كتب السنة ومر معنا بعض هذه الأسماء وهم مرجئة مبتدعة، ذكر عنهم تكفير الجهمي. لماذا؟ لأن المرجئ في الشعبة الإسلامية كفر، المرجئ لا يكفر في شعبة الصلاة وما دونها، فهمت؟ بشتفهم الخلاف بيننا وبين المرجئة في الشعب. المرجئ اللي خلفنا لا يكفر في الصلاة وما دونها، يعني لو تركت الصلاة لا يكفرك، لو تركت الصلاة والزكاة والحج والصوم مجتمعة ما يكفرك، يراك نقص إيمانيا، واضح؟ نقص إيماني يعني نقصان الرتبة في الآخرة، ليس نقصان حقيقي يرجع، لأنهم لا يرون بزيادة النقصان، إنما نقصان رتبة في الثواب، فهمت؟ لكن لو الشعب الأولى يتفقوا مع أهل السنة في التكفير، يتفقوا مع أهل السنة في التكفير، ولذلك يكفروا جهمية، مرجع يكفروا جهمية، يكفروا غلاة القدرية، يكفروا السبائية، الرافضة، الغلاة، جاء بعض المرجع كفيرهم. نحكي لك الطواف اللي انتسبت للإسلام المرجئة شاركتنا في تكفيره، وإذا كنا بحاجة في رد على الجهمية لما عقد فصل لمن كفر الجهمية ذكر قضاة جماعة من جماعة أبي حنيفة مرجئة كانوا يكفروا جوزياني، هذا أبو يوسف، جماعة كانوا يكفروا الجهمية، يسألون عن من ينفي الصفات قلوا كافر، من قال القرآن مخلوق قلوا كافر، يكفروا المستهزي. في واحد من قضاة ذكر ابن أبي حاتم في أنه كان من قضاة أهل الرأي، كان مرجعا، فكان بعض الولاة بايع لولده واسمه يحيى، بايع له بولاية العهد بعده، فكتب كتاب ليقرأ في المساجد، وكان في الكتاب مكتوب وآتناه الحكم صبيا. شوف هذه في نبي هو نزل على ولده، فصعد المنبر وقال صدق الله وكفر من قال غير هذا، وجعل يكفره ويبكي وبكى الناس ورفض أن يقرأ ذلك البيان على الناس. هذا مرجع، هذا مرجع، بس يتفق معنا أنه لو واحد نزل آية خاصة بنبي في معرض نزلها تنزيل الفضل يعني على غير النبي يكون كافرا. يتفق معنا في النقطة. فالشاهد أن الشعب الأولى لا يخالفون النبي، متى بدأ الخلاف الشعب الأولى؟ مع ظهور غلاة المرجع، يعني الجهم بن صفوان يخالفنا في كل الشعب إلا معرفة الله وجودا بالقلب، تعرف موجود أن الله موجود، أعكد قل الله موجود بقلبي أعرف ذلك، قل لك الجهم أنت مؤمن كامل الإيمان، فهمت؟ عند الجهم بن صفوان. لكن الجهم بن صفوان لو قيل له شخص يعبد الأوثان وكذا إيش تقول عنه؟ يدخل في الشعب الأولى الإسلام الظاهر؟ قل لك لا ما يدخل، لأن الله سماه كافر كما يقول بشر، الله سمى الذي يسجد للشمس كافر، لكن يقول لك في الآخرة قد ينجو لأنه عنده معرفة القلب. شوف الخبيث، إذن الجهم. لكن من أول من جعل من نقض شعبة الإسلام الأولى يكون مسلما، أول من بدأ يلف هذا الملف يعني يدخل فيه هو بن حزم بتأصيل الجاحظ اليهود والنصارى، هو نزلوا على جاحظ، طبعا يتكلم في الآخرة، جاحظ ما كان يتكلم على الدنيا، قل لك في الآخرة وكذا معذورين، أما اليهود والنصارى مقلدين يعني. أما بن حزم نزل على أهل الإسلام ينتسبوا الإسلام، قال لك لو واحد يقول شهد الله إذا الله محمد رسول الله وجاء شخص قال له فلان هذا جارك هو الله هكذا الله بعينه، قال هذا ما يكفر إذا ما قامت عليه الحج فهمت؟ يا ذنب الله الحلولية وكذا ما يكفرهمش، يكفرش لا يكفر المعتزلة، مع أنه السلف متفقين على تكفيرهم، متفقين على تكفير المعتزلة لا يختلفون في ذلك، فهمت؟ هذه نقطة مهمة جدا، لذلك يريد أن يعرف هل هذا فلان يخالفني؟ لازم تعين شنو الخلاف، ابنيها بشعب الإسلام دوك تفهم هل الخلاف بيننا وبين هؤلاء في بر الوالدين، حتى تقول لي والله هذا نقص إيمان، لا، خلاف معه في أصل. معناها أنت يوم القيامة لازم تعلم أنه من أتى يوم القيامة وعنده خلل يعني نقض شعبة الإسلام هذا ما لقي الله كافرا، لقي الله كافرا، أمر خطير ليس سهلا. بعض الناس يقولك لا أنا ما قلت الله ليس في السماء، لكن أنت تجعل من يقول الله ليس في السماء إماما، هل هذا يجعلني كافرا؟ هل هذا يجعلني ممن كذا وكذا؟ يعني وهكذا يستشكل الأمر. يعني علي بن أبي طالب في مسند الدارمي يقول من قال فلان إمام هدى حشره الله معه وإن صلى بين الركن والمقام. شوف يعني لو تقول فلان إمام هدى، أنا هو يقول لك أنا أعتقد أن الجهمي فلاني إمام أمة مسلمين، حشرك الله معه ولو كنت صلي، يعني تأتي بالأعمال الشعب الأخرى، ولو كنت صلي بين الركن والمقام في مكان جليل عظيم حشرك الله معه. وليحشر مع الجهمي، هل يحشر بخير؟ عافاني الله وإياكم. في الأمر ليس سهلا، الأمر ليس هينا كما يظن بعض الناس. وذلك يقول أبو خيثم المصيصي من شك في كفر الجهمية فهو كافر، شك مجرد شك. أبو بكر بن عياش إمام القراءة اللي نقرأ قراءة شعبة، لما سأله يحيى بن خلف المقرئ قال له من يقول ما حكم من يقول القرآن مخلوق؟ قالوا كافر والذي يشك فيهما مثلهما، أي يشك في اليهود والنصراني؟ اسأل فيه. قالوا تشك في اليهود والنصراني أنهم كفار؟ قالوا لا. قالوا في الذي يشك في الذي يقول القرآن مخلوق كالذي يشك فيهما. هذا في كتاب السنة الحرب الكرماني، وروى ابن أبي حاتم في رد الجهمية وغيرهم. فهمت؟ الطبراني الإمام سليمان بن أيوب رحمة الله عليه، أبو القاسم الطبراني، الطبراني قال في من يقول المسلم اللي ينتسب للإسلام ويجيب يعني يزعم يصلي وكذا، وبعدين يقول أنه الجهمي في مسألة واحدة تخالف في مسائل الولاء والبراء، يقول لك أنه الجهمي يخرج من النار مع المسلمين، أو سميه جهمية لكن يقول لك يخرج. فقال الطبراني في الفتوى من زعم أن الجهمية يخرجون من النار فهو كافر، كمن زعم أن اليهود والنصارى يخرجون من النار. يعني شوف واحد قال يدخلوا النار ويخرجوا كفروا، فما بالك من يقول لك يدخلوا الجنة أئمة الإسلام؟ فالأمر ليس، إحنا عندنا فتاوى الحمد لله، لسنا نقول بأنفسنا. والله لو كان يعني هؤلاء عقلاء لعلموا أننا لا نقول شيء إلا قال فلان قال فلان قال فلان، لا نستنبط. وأخطر ما في الموضوع هذا أن هذه الشعبة، شعبة الإسلام، تلك الشعبة إشارة لتعظيمها، تلك الشعبة هي العروة الوثقى في كتاب الله، لأنه فسر بعضهم العروة الوثقى بالإسلام في في في الآية في آية البقرة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. بعضهم قال الإسلام يعنون هذه اللي نتكلموا عليها، أصل الإسلام يعني أصل الدين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أخطر ما في زماننا هذا أن العبث صار بهذه الشعبة، كل الأصول والضوابط و و و و ليبطلوا لك هذه الشعبة، لأنه هذا الإسلام هذا فعل الشيطان أنه يقف لك في طريق الإسلام، كما في حديث ابن أبي صبرة ابن أبي الفاكه رضي الله عنه، أبي صبرة ابن أبي الفاكه رضي الله عنه قال كما عند النسائي إن الشيطان قعد لابن آدم في طرقه الأربع، قال فقعد له في طريق الإسلام. أول طريق الشيطان يصدك عنه ويلقي لك فيه الشبهات ويصرفك عنه ويزين لك غيره ويدخلك في السبل هو طريق الإسلام، فاحذر وانتبه. حقيقة الإسلام لابد تشرح للناس مرارا وتكرارا، لأن اليوم الناس ما تعرف إلا من رحم الله وعصمه ووفقه، كثير من الناس لا يعرف حقيقة الإسلام. عنده الإسلام يبدأ بشعبة الصلاة، بعض الناس واحد عنده الإسلام وبر الوالدين، يقول لك مدامك بر والديك الجنة تحت أقدام الأمهات. يا رجل يسب الله، هل يسب الله تقول له الجنة تحت أقدام الأمهات؟ هذا جهنم وبئس المصير إذا ماتوا هلك. رأينا وناس ما يصلوا ما يصوموا سبابين لله مؤمنين بدين الديمقراطية، ويقول لك فلان ما شاء الله وهي صاحب صدقات بر الوالدين حسن طعام الجار، مطعم ابن علي ولا عبد الله بن جدعان لو كان في زماننا لا رفعوه. عائشة تسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يطعم الطعام، كان عنده يوم لكبراء قريش ويوم للشباب يطعمهم عبد الله بن جدعان، وكان عنده جفنة قصعة يعني كبيرة، يعني لو واحد ما عنده وقت يعني يمضي بسرعة يركب في الفرس ويأكل منها، يستطيع أكل منها من كبرها وسعتها، كان يطعم الطعام مشهور بجاهلية يطعم الطعام. فعائشة تسأل عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في النار إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني هو عنده كفريات كثيرة، فالنبي نبهنا على أصل من هذه الكفريات، وهي لأنه لا يؤمن بالبعث. صافر الله وتوب إليه. شوف شوف عمر بن العاص يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند أن أباه العاص بن وائل السهمي أوصى أن ينحر عنه إذا توفي، قال لما جماعة توفيت سوى لي صدقات، فقال أبوك لو أقر بالتوحيد لنفعه. الله أكبر، أبوك لو أقر بالتوحيد لنفعه. كم من شخص نحتاج أن نقول له هذا، فلان لو أقر بالتوحيد لنفعه، ما في مشكلة، أطعم عنه، تصدق عنه. لماذا؟ لأنه اليوم ليشرح للناس على أنهم جاوزوا تلك المرحلة. طبعا أكثر الناس إلا من رحم الله عصمه يشرحونهم على أنهم جاوزوا تلك المرحلة. المشكلة يوم مشكلة أخلاقية اجتماعية استراتيجية لولبية، هكذا يشرحون الناس على أن المشكلة مشكلة أخلاق. والله أكبر مشكلة تواجه المجتمع هي أن الناس لا تتكلم مع بعض، والجار يسيء إلى جاره. طبعا هذا من الدين إحسان الجار، لأن هو شعبة من شعب الإيمان، لا نستهزئ بها ولا نستخف بها. لكن الخطاب الحقيقي يستحيل واحد لا يصلي نخاطبه بآية قيام الليل، واحد لا يصلي لا يصلي لا يصلي. قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر في الوصية: إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. أنا ما نجي شخص ضايع عقديا خربان عقيدته مليانة بالكفريات، إيش قبورية على ما يوالي ما يعادي على الدين، على علمانية على ديمقراطية على كفريات الله أعلم بها، وأنت الخاطب فيه خطاب الكمل من أهل الورع، وممكن يغره بعض الناس يقول له أنت المقصود بالسبعين ألف الذين يدخلون الجنة. في ناس تلز الأحاديث الرجاء والفضل على الأعيان والعوام هكذا. واحد قال مرة، قال أنا حتى لو دخلت النار أنا من أمة محمد سيخرجني النبي صلى الله عليه وسلم من النار بشفاعته يخرجني من النار. واحد مرة قال هذا سمعته منذ سنوات. فالناس في غرور وغرور، لازم يعرف أنه متى يبدأ كما قلنا يكتب لك ويرجى لك، إذا سلمت لك الشعبة الأولى. لذلك سفيان الثوري لما حضرته الوفاة كان يبكي بكاء مريرا، فقيل له هذا كله من الذنوب، فرفع قشة من الأرض قال ما الذنوب إلا كهذا، ولكن أخشى أن أسلب التوحيد. شوف شوف هو ليس يستهزئ بالذنوب، لا الذنوب عظيمة، لكن يعلم سفيان رحمه الله يفهم باب الإسلام، يعرف أنه إذا معك التوحيد، التوحيد الصحيح السالم من النواقض، ولو معك ذنوب فأنت تحت رجاء الله، تحسن الظن في ربك فيصلح معك أن يكفر عنك، أن يشفع فيك، أن يتصدق عنك، أن يكفر عنك، أن تكون عندك أسباب المغفرة وموجباتها. لكن إذا ما معك التوحيد وصرفت عنه وأنت من أعبد الناس كما يقول مطرف ابن الشخير في رهبان النصارى، يبو يبيت يبكي يبكي يبكي ثم يصبح ويشرك. أول ما يصبح صباح يقول باسم المسيح نبدأ صباحنا وكذا، الشرك، هو بيت يبكي تضرع وبكاء. سبحان الله، حتى عمر بن الخطاب لما رأى ذاك الراهب خطان أسودان في فيه من البكاء كما في عند عبد الرزاق في المصنف، فتلا عمر قول الله تعالى عاملة، لا عند عملها ناصبة تعبت بالعمل تصلى نارا حامية، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، نسأل الله العافية والسلام. سنخاف على نفسه، ولو لم يكن إلا هذا في حقيقة الإيمان لكفى بذلك يا إخوان أنك تتعلم الإسلام، لو لم يكن إلا هذا، إلا أنك تخلد في النار إذا لم يكن معك تلك الحقيقة، وأنك لا يرجى لك وتصير من أكثر خلق الله وتصير من أكثر الناس بعدا عن رحمة الله، لا ترحم. لو واحد قال رحمه الله لا تصل، لو أخرجوا للشوارع وأطعموا عنك الفقيرة واليتيمة والأرملة والمسكينة كل أنواع الطعام وسووا له كل أنواع الصدقة لا يصلك شيء، محجوب، لأن من سفل به الكفر فلا ترفعه أعمال البر. هذه قاعدة، من سفل به الكفر لا ترفعه أعمال البر، لكن من علا به الإيمان ولو أذنب رفعته المغفرة ورفعته الشفاعة بإذن الله وفضله. ولسنا نجرئ أحدا على معصية الله، ولكن في فرق، فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ولذلك اليوم الدعاة الحقيقة المشكلة اليوم في الدعوة ما هي؟ الانصراف عن شرح الحقيقة الأولى. فين هذا اللي يجلس إلا من رحم الله طبعا، وإما ترى مهدد أو محاصر، فين هذا اللي يجلس ويشرح للناس ما ابتلوا به من دين الديمقراطية والكفريات الموجودة والعلمانيات والكتب هذه التي تحكم الرقاب والعباد والموقف من الشرعي؟ مش تكلم لك على تفاصيل قوانين جائرة ظالمة، لا، تكلم لك أصل الكتاب نفسه، مادة الاستقاء وأصل نصبه للناس معبودا يعبد من دون الله بالطاعة، هو كل كفريات مبني على الكفر. هذا خطير جدا، مثل عبادة الأصنام، الناس حصلت بها الفتنة، كذلك هذه الكتب حصلت بها الفتنة، لكن الناس تفرق، هذا شرك وهذا شرك، لا، هم شرك واحد، لا فرق بين من أشرك بالله في عبادته ومن أشرك بالله في طاعته وحكمه، لا فرق، لأن هذا شرك وهذا شرك. ربنا يقول ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، وفي نفس الصورة يقول ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة ولا تشرك في حكمه أحدا، نفس الباب، لا نفرق، كله شرك، كله منازع لله تعالى فيما يستحق. العبادة حق لله، والتشريع تحليلا وتحريما حق لله عز وجل، ليس حق للمخلوق، مخلوق حقه أن يكون خاضعا لهذا التشريع الذي من الله، لا أن يكون منازعا منددا مناكدا مناكفا لربه تبارك وتعالى فيما يشرعه. فإذا حل الله شيء وحرمه ونقضه وجرمه، مشكلة بلوى، لابد الناس يشرع على حقيقة الإسلام. شيبان كبار يمضون عاشوا مع القومية العربية وأيام عبد الناصر وأيام الثورات الفاسدة ومن طواغيت العرب والعجم، ومنهم كثير يحمل في قلبه هذه الثورات ولها آثار على نفسه، وكان شاب مثلي ومثلك، حاضر تلك وما كثر ما صرخ وهتف بالروح بالدم، نفديك يا قومية ونفديك يا بطيخية، كثير شباب كبر في السن ورق عظمه وجلس في بيت الزاوية فلم يجد أحد ينصحه، فإذا قلت له قل له ترى هذا كفر وشرك، قال لك الحمد لله، صلي صوم وتصدق وعمل الخير تلقى الخير واختم على روحك وكذا وكذا، ويجيب لك كلمات هكذا، وبعدين توفاه ربنا رحمه الله. هو كان عايش مع الديمقراطية وعايش مع الكفر وعايش مع الشرك، بعضها إلى صوفية بعضها استغاثات، شيبان هذول لله من رحم الله عندهم استغاثات بغير الله عز وجل في مقام لا ينفع الاستغاثة به إلا بالله، عفاني الله وإياكم. ومن وجدته منهم فارا من هذه العقائد لا تجد له موقفا من يفعلون نقض التوحيد، لأن الناس اللي عندها عاطفة ذبحتها العاطفة ذبح، كأنه الكافر هو لازم يخرج يقول أنا كافر أنا كذا أنا كذا أنا كذا، هذا الذي ممكن يشكوا فيه. ما طلع زهران قال أنا لو جيني واحد يقول لي أنا كافر، قال لا قيم عليه الحج. عفاني الله وإياكم، صلى الله تعالى أن يهدينا وأن لا يسلبنا الإسلام وأن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.